بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس في هذه اللحظات قبسا من الإشراقات وعبيرا من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه وتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب بأكمله فيه بيان لأمر عظيم، وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس ولا أن يسألهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاك أو ما أتاك من هذا المال من غير إشراف نفس ولا مسألة فخذه. لا تتبع تسأل الناس شيئا أعطوك أو منعوك، أعطني أعطني. ويأتي معنا من الأحاديث ما يدل على أن أفضل الكسب هو ما كسبه الإنسان بيده وعمل بيده، كما يأتي معنا في قصة داود وغيره من الأنبياء عليهم السلام. فينبغي للإنسان أن يعمل وأن لا يتكفف الناس وأن يسألهم أموالهم. قال: فما آتاك من هذا المال، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، من غير إلحاح، من غير أن تسأل، من غير أن تمد يدك إلى الناس، فخذه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه مال وزعه بين أصحابه، وكلهم كان في حاجة، فيقول: ما أتاك. كان عمر يتعفف أن يسأل ابن عمر، فكان هذا التعفف عند الصحابة جميعا أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان إذا أتاه شيئا رده ولا يأخذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال، أي من غير إشراف نفس وتطلع إليه ومن غير سؤال، فخذه. فإذا أخذته وتملكته فأنت بالخيار، إن شئت فكل وإن شئت فتصدق به. جاءك مال وأنت لست في حاجته فتصدق به، وإن كنت في حاجته فكله، أي خذه في حوائجك التي تحتاج إليها. وما لا، يعني وما لم يأتك عن طريق الإعطاء وإنما عن تطلع وسؤال للناس فلا تأخذه، لا تأخذ هذا المال، والله عز وجل سيغنيك من واسع فضله، لأن رزق الناس على الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله عز وجل الذي خلق الخلق تكفل برزقهم، تكفل برزقهم سبحانه. نعم يتفاوت الناس في المال، هذا عنده مليارات وهذا يجد عيشا كفافا، وهذا قد ينقص عن الكفاف قليلا، منهم الغني ومنهم الفقير، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال من صرفه، من اكتسبه من الخير من حلال وأنفقه فيما يحب الله عز وجل كان خيرا، وأنه عن المال سؤالان، الفقير في راحة من هذا، الفقير يكسب كفافا ويصرف على نفسه، لكن صاحب المال يسأل من أين اكتسبت هذا المال، درهما درهما، دينارا دينارا، من حلال أم من حرام؟ فإذا اكتسب مليارات يسأل عنها، أمامه السؤال من أين اكتسبت هذا المال، إن اكتسبه من حلال الحمد لله، وإن اكتسبه من غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسؤال آخر فيما أنفقه، هذه المليارات في ماذا أنفقتها؟ الفقير يقول أنفقتها على نفسي وعلى أولادي، لكن هذا يسأل، ولو أنه يسأل يناقش الحساب هذا حسابه في حد ذاته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا منهاجا في حياتنا ألا نسأل الناس شيئا، والله عز وجل قد تكفل برزقنا، وإذا كان الإنسان يستطيع أن يعمل فليعمل كما يأتي في الحديث التالي. نعم. قال رحمه الله: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم، هذا فإذا قضيت الصلاة، أديتم ما عليكم من فرائض الله عز وجل، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالتجارة ونحوها. هذا الدين من سعته ومن حسنه أنه لا يقف حاجزا بين الإنسان وبين الكسب، أدي فرائض الله واكتسب فيما عداها. الله عز وجل من رحمته بنا أنه شرع لنا من الفرائض ما تزكو به نفوسنا وما تصلح به أحوالنا، جعل لنا هذه الفرائض، صلينا المغرب فازددنا خيرا وقربا من الله عز وجل وانشراحا في الصدر وتكفيرا للسيئات ومحوا للذنوب، فهذا تنشيط للعبد وإصلاح لقلبه. لكن ما قال لك اجلس في المسجد ولا تعمل واسأل الناس، لا، صل الصلاة فإذا قضيت الصلاة وانتهت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، من التجارة ومن غيرها، من يرجع الإنسان إلى عمله. هذه المحلات بجانب المساجد، بجانب المسجد النبوي، إذا أذن المؤذن ذهبوا إلى الصلاة، فإذا قضيت الصلاة وذكروا الله رجعوا إلى محلهم. هذا الدين لا يمكن أبدا أن ينقصك شيئا، بل هو يزيدك، يزيدك في أخلاقك، يزيدك في تعاملك، يزيدك في مالك. حتى الزكاة التي تؤخذ من المال هي نماء وزيادة، يزكو بها المال، يطهر بها المال، ينمو بها المال. إذن هذه الشريعة أيها الأحبة شريعة كاملة من جميع الوجوه، لا يمكن أن يصلح الإنسان إلا بهذه الشريعة، يصلح ظاهرا وباطنا. ما وقفت أمام معاشه وقالت لا، لا يجوز لك أن تعمل، عليك أن تبقى في المسجد وأن تصلي الخمس صلوات. لا، أنت صلي واذهب اطلب رزقك والله عز وجل يرزقك. نعم. وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. يأخذ حبله أو حبله ويصعد الجبل، يعني ذكر علق على أمر شاق، ليس أمرا سهلا باتصال بتليفون. قال لو الإنسان يفعل هذا، يأخذ حبله أو حبله على ظهره ويصعد إلى الجبل ويأتي بحزمة الحطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه. رب شخص تجده تحت المكيف عند باب المسجد ويقول للناس أعطوني، هو ما تعب، لكن هذا الذي يصعد إلى الجبل حتى يأتي بحزمة حطب فيبيعه خير منه وأفضل منه، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. المسألة فيها ذل لا تجوز إلا لإنسان، لا نقول هذا ممنوع على جميع الناس، لا، هناك أناس لا يستطيع أن يعمل، مريض معاق لا يمكن أن يعمل، فهو يحتاج إلى سؤال الناس إذا لم يجد كفافا. وليس المقصود من السؤال هو أن يكون الإنسان ثريا، المقصود الكفاف. سأل الناس أعطوه 10 ريالات تكفيه غدا، يذهب ويتغدى بها، ثم يأتي بعد ذلك ويسأل الناس مثلها إذا احتاج، لا حرج عليه. أما أن يكون ذلك للتكسب، يجلس حتى يحصل 1,000,000 ريال، هذا لا يجوز له بهذه الحال. فالسؤال ضرورة تجوز لبعض الناس الذين لا يستطيعون عملا كسبا بأيديهم، أما الذي يستطيع الكسب فإنه لا يحل له أن يسأل الناس ولا يجوز له أن يسأل الناس شيئا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق. نعم. عليه. نعم، معنى الحديث له. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. لا يأخذ إلا من عمل يده، كان يصلح الدروع وألنا له الحديد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السر. فكان يعمل الدروع بيده وهو نبي من أنبياء الله عز وجل وآتاه الله الملك، ولكنه كان يأكل من عمل يده. فلا شك أن هذه منزلة عظيمة في هذا القدر ويعمل بيده. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. كان نجارا زكريا، أنبياء، وكل هذا يدلك على أن هذه المهن شريفة، مهن شريفة عمل فيها أنبياء. ولا شك أن هذا من الأمور التي تعطي الإنسان، بعض الناس يقول: لا أنا ما أعمل. لماذا لا تعمل؟ اعمل في أي عمل يناسبك، وليس على الإنسان حرج أن يعمل فيما هو مباح كيفما كان هذا العمل، حتى ولو كان في نظر الناس أن هذا العمل دنيء أو يعني أقل مما ينبغي. يقول لك فلان يكنس، لا، ليس عيبا. إذا احتاج الإنسان وأغنى نفسه لا شك أن هذا خير من سؤال الناس. مهما عملت لا يلومك أحد إلا جاهل، يقول فلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا، لكن لا تعمل في حرام. ولو كنت في أعلى مدير شركة تتعامل بالربا فأنت لست بخير، ولا يليق هذا العمل بالمسلم أو بالقمار أو أشبه ذلك. هذه أمور محرمة لا يجوز الإنسان أن يعمل فيها، لكن يعمل بعمل مباح، ولو مهما كان هذا العمل في نظر الناس أنه دنيء وشريف لأنه أغناك عن الناس. نعم. وعن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. لا شك أن عمل اليد فيه بركة، وهو حلال خالص. أنت تعمل من الصباح إلى المساء أو إلى وقت محدد بعمل يدك وتأخذ عليه أجرا، ليس يعني كالأعمال الوظيفية أو غيرها، قد يتأخر الإنسان عن الدوام، قد لا يؤدي العمل على الوجه المطلوب فيدخل عليه الحرام من هذا الباب، من تقصيره في عمله الذي يأخذ عليه مقابل. نعم. قال رحمه الله: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. يكفي هذا الشيء، نكتفي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس بقي كثير من الإخوة عنده تساؤلات، صح، وما انتهينا منها، فقلنا اليوم نفتح المجال. نعم. لا، كون الإنسان يستدين من شخص هذا لا يسأله ماله، هذا يريد أن يرده. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في دين، فهذا ليس عيبا وليس مما يدخل في عدم العمل أو سؤال الناس، لكن ينبغي إذا أخذ أموال الناس أن يأخذها بنية أن يردها وأن يسددها، كونه يعجز أو لا شيء عليه، لكن لا يأخذها بنية أن لا يعطي أحد، يأتي إلى هذا ويأخذ منه مبلغ وهذا وهذا ثم لا يرد شيء وليس في نيته. نعم. نعم. تكبيرات الجنازة لها صفات، لكن هي أربع تكبيرات والتكبير الرابع أصلا يكبر ويسلم ولا يقول دعاء. بعض العلماء قال يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبعضهم قد يدعو لعموم المسلمين، لكن الصحيح أنه لا يدعو بعد الرابعة، يكبر ويسلم. فهذا يعني وجه أنك تراهم يسرعون، لأن بعضهم يقرأ ربما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وربما يقول اغفر اللهم اغفر لجميع المسلمين ويسلم، وربما بعضهم لا يقرأ شيئا. لا، الصحيح هو تسليمة واحدة، ورد في بعض المذاهب وكذا، لكن هو تسليمة واحدة عن اليمين، والله أعلم. نعم. الأخ يقول أيام منى يومين لمن تعجل وثلاثة أيام لمن لم يتعجل، يعني أنه واجب على الحاج قضاء يومين أو ثلاثة أيام ولياليهما بمنى إلا لمن له عذر لا يبيت بمنى، ولكن هناك بعض الحجاج يغادرون منى مباشرة بعد صلاة العصر ولا يعودون إلا ليلا، فهل هذا صحيح؟ متى؟ كل أيام التشريق أيام منى. الله عز وجل يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فأيام منى هي يوم الحادي، ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر، وينبغي للحاج أن يكون في منى أكثر الليل، يعني يبيت في منى أكثر الليل. فلو مثلا الإنسان ذهب يطوف طواف الإفاضة ولم يرجع إلى منى إلا الساعة الثانية عشر وبقي بها إلى الفجر، يكفيه هذا. حتى لو أنه لم يأتي إلا قبل الفجر بساعات يكفيه، لأن الآن مع الزحام هذا. نعم. إذا فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان الإنسان ليس له سكن في منى واستطاع أن يدخل إليه مثلا بعد المغرب ويبقى في المسجد أو في مكان لا يؤذي الناس ولا يؤذى، يعني في مكان لا يؤذي الناس ولا يؤذى، إذا أمكن هذا فعله، وإن لم يمكنه بقي في محل إقامته في العزيزية وفي غيرها، والذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، ليس عليه دم في هذا الواجب، قال العلماء والله أعلم. نعم. يعني هذه من ليست من الشركة، لا، من المراجع للشركة. أعرف أعرف. هذا لا يجوز أخذه مثل هذا، لا يجوز. يعني مثل لما ابن اللتبية لما قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال ما ليستعمل الرجل على العمل مما ولاني الله عز وجل، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، فهو ما أهداك إلا لأنك أنجزت له هذا العمل، وأنت ستنجز له لو جاءك مرة أخرى ستنجز له عمله بلا شك. فمثل هذا لا يجوز فيما يظهر، يرجع إلى صاحبه. نعم، لأنه إذا ما رجع إلى صاحبه يعني أغراه هذا وسيدفع لك ولغيرك، لكن إذا علم أن هذا العمل أنا أعمل في شركة فما عملته معه سأعمله مع غيره، هذا من صميم عملي، فلا ينبغي أن أخذ عليه مقابل آخر غير المقابل الذي تعطيني الشركة. نعم. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا كانت هذه الشركة تعلم أن لها معاملات محرمة فأنت لا تكن عونا لهم على هذه المعاملات المحرمة واجتنبهم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا أمر لا شك فيه. نعم، أنا ولهذا يعني أعرف شخص كان يعمل في بنك، فكان يقول يعني هذا هو المصدر الذي مصدر الرزق، الإنسان هكذا يظن كل إنسان، فلو تركته ما وجدت عملا. فلما قيل له اترك هذا العمل فيه ربا والله عز وجل سيخلفك خيرا ويرزقك، جلس وترك العمل. والإنسان ابتلاء، قد يبتلى أحيانا، من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته حسنة اطمأن بها، وإن أصابته مصيبة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فبعض الناس يعني يقول شوف أجلس لي سنة أجلس، وأحيانا يبتلى بفقر أو بشيء فيرجع، فهذا ابتلي، ولكنه بعد ذلك وفق لعمل لا شبهة فيه وبراتب خير من الراتب الذي كان يعمل به. فالإنسان يتوكل على الله ويكون صادقا مع الله ولن يخيبه الله عز وجل. نعم، أنا أقول الإنسان يعني أول شيء يعرف حقيقة المعاملة التي يتعامل بها، ويسأل عن هذا التعامل صحيح أو لا. فإن قيل له إن هذا ربا فلا يجوز له أن يعمل فيه، وأنا بعض هذه الأشياء لا أفهمها حقيقة، ولهذا أقول على الإنسان أن يسأل، فإذا كان فيها ربا لا يجوز لك أن تعمل فيها. نعم نعم، العمل في البنوك أنا كما قلت للأخ. نعم نعم، طفت متى؟ طوافك الساعة كم؟ بعد العشاء، بعد 8:15 تقريبا. وسافرت متى؟ أنا أرى مثل هذا يعيد طواف الوداع، لأن هذا جلس طاف وبقي بنية البقاء، يعني إنسان رجع إلى بيته في أو محل إقامته في مكة، وهو يعلم أن السفر لن يكون إلا بعد الفجر. ها؟ في هذه الحالة أرى أنه يعيد طواف الوداع، وهذا ذكرناه بالأمس، قلنا الشخص إذا كان لا يعلم متى الرحلة، يعني قيل لك مثلا نحن سنخرج من مكة الساعة 11 في الليل، فطفت بعد العشاء بساعتين، يعني قبل الرحلة بساعتين، هذا معقول، يعني لأن الناس الآن تحتاج إلى ساعتين إلى 3 ساعات، هذا معقول. فلما انتهيت قالوا لك والله السيارة تعطلت أو تأخرت وستأتي بعد ساعة، ولما انتهت الساعة قالوا بعد ساعة وساعتين، يعني قالوا لك وقت لا تستطيع أن تذهب إلى الحرم وتطوف. ففي هذه الحالة نقول ليس عليك إعادة. أو مثلا طفت للوداع واشتريت شيئا في طريقك، أو انتظرت أصحابك في الرحلة وفي الحافلة، منهم من يطوف بعد العشاء، ومنهم من يطوف الساعة 10، ومنهم من يطوف الساعة 11، وانت طفت بعد العشاء وانتظرتهم حتى جاءوا وذهبت، يعني لم ترجع إلى محل إقامتك بنية البقاء، إنما أنت منتظر، متى قالوا اخرج خرج. لكن لو أن الإنسان يعلم أن السفر بعد الفجر وطاف بعد العشاء، نقول له أعد طواف الوداع. وإذا خرجت من مكة ولم تطف، هذا السؤال تكرر بالأمس، إذا خرجت من مكة ولم تطف فعليك دم، فتذبحه في مكة، والله أعلم. نعم. أي نعم، إن شاء الله حجه مكتمل، هو على نيته يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا كالذي وقصته دابته في عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سقط من دابته ومات وقصته الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا فضل الله عز وجل. الله لا يخيب طالبه سبحانه، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. نعم، لو فات الإنسان تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة، هذا مبني على ما يفوت المصلي من صلاته، هل أو على ما يدركه المسبوق. هل هو أول صلاته أو يعتبر آخر الصلاة؟ وما فاتكم فأتموا، وفي بعضها فقضوا، وقيل القضاء معناه الإتمام، فإذا قضيتم مناسككم أتممتوها يعني، فيكون أول ما يدركه المصلي هو أول، يكون ما يدركه المصلي هو أول صلاته. فإذا فرض أنك أتيت والإمام في التكبيرة الثالثة هو يدعو للميت وأنت تقرأ الفاتحة، فإذا كبر التكبيرة الرابعة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إن أمكن لم ترفع الجنازة تكبر تكبيرات متتالية وتسلم، تكبر تكبيرات متتالية وتسلم، والله أعلم. نعم نعم، سلس البول وأصحاب الأعذار، الذي عنده سلس بول أو خروج ريح أو مذي أو ما أشبه ذلك، فإنه يتوضأ عند بداية الصلاة ويدخل. والضابط في هذا هو كل من لا يستطيع أن يحافظ على طهارته مدة الصلاة، يعني لا يمكن أن يصلي صلاة كاملة دون أن ينتقض الوضوء. لو كبر الآن توضأ وكبر، في الركعة الثانية في الثالثة يخرج منه بول أو ريح، هذا لا يمكن أبدا. لكن لو كان هذا الإنسان يتوضأ الآن ويمكن أن يصلي الصلاة كاملة، يمكن أن يصلي في العادة يعني، يصلي الصلاة كاملة يبقى ساعة، لكنه احتمال أن تأتيه الريح يعني في الصلاة احتمال، أو تأتي أحيانا ليس دائما، فهذا ليس من أصحاب الأعذار المستديمة. إذا كان تأتيه أحيانا وقتا بعد وقت، إنسان توضأ وخرجت منه ريح في الصلاة، لا، يذهب ويتوضأ، يترك الصلاة ويتوضأ ويرجع، لأنه يمكن أن يصلي. لكن الذي لا يمكن أن يصلي صلاة كاملة دون أن ينتقض الوضوء لا يقول له أحد اذهب وتوضأ، لأن لو قلنا له الآن أحدث في الركعة الأولى قلنا له اذهب وتوضأ، فجاء فأحدث في الركعة الثانية قلنا اذهب وتوضأ ثم أحدث، هذا مشقة لا يأتي الإسلام لا تأتي الشريعة بمثلها. فعليه أن يتوضأ عند دخوله للصلاة ويصلي حتى وإن خرج منه ناقض، حتى وإن انتقض الوضوء. وكذلك الحال في الطواف، نقول هل تستطيع أن تؤدي الطواف كاملا دون أن ينتقض الوضوء؟ يقول أستطيع، لكن ربما أتفاجأ أحيانا. نقول إذا كنت تستطيع تتوضأ وترجع تستأنف الطواف، وإذا كنت لا تستطيع يعني لا بد أن يخرج منك ناقض، فعليك أن تتوضأ عند الطواف ولا يضرك ما خرج منك بعد ذلك، والله أعلم. نعم، كيف لا يقطع الوضوء؟ إذا كان هناك من يوضئه وضعه، وإذا لم يكن فإنه يتيمم إذا كان لا يستطيع بحال من الأحوال أو يضره الوضوء، لأن التيمم يجوز عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. نعم، أكثر من المبلغ. هذا في فرق بين الخسارة والاختلاس. الخسارة الشيء على جميع الشركاء، الخسارة لو خسرت الشركة في تجارة فهي على جميع الشركاء، أما الاختلاس فهذا يخصه هو. إذا تقول اختلس يعني احنا أول شيء نفرق بين هذا وهذا، شركة خسرت على الجميع، لكن شركة شخص اختلس مالا وأخذه لنفسه وباعه لنفسه هذا اختلاس من الشركة إذا كان باعه لنفسه، أما إذا كان باعه باسم الشركة وخسر هذا شيء يدخل في خسارة الشركة. لازم أنت قلت إن هذا الشريك الثالث أليس هو أحد الشركاء المدير؟ المدير أحد الشركاء؟ عموما الخسارة عليه، الخسارة عليه هو المباشر، إذا اجتمع السبب والمباشرة قدم المباشر، المباشر للخسارة هو نفسه. نعم، سبب هذا تسبب في أنه أتى بهذا، والذي اختلس هو هذا الشخص، فالخسارة على المختلس. أولا طواف الوداع، طواف الوداع هذا طواف الوداع يكون بعد الانتهاء من أعمال الحج لا يكون قبلها، ووداع بعد الانتهاء، والانتهاء من الرمي يكون بعد الزوال ما يكون بعد الفجر، إذا كان هذا في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر، إلا إذا كان هذا الطواف بعده بأيام يعني لستم لا إشكال، لا إشكال هنا. لكن أنت طفت تقول إن السيارة تأخرت إلى كم؟ هل أنت تعلم أنها ستتأخر؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك. نعم، عقد المرابحة صحيح، لكن يتأكد الإنسان من أنه على الشروط، أحيانا بعض البنوك تكتب شروطا وتشرح صفة العقد، وتجد من العلماء من قال هذا العقد صحيح بناء على التزامات هذا البنك أو هذه الشركة، ثم بعد ذلك هي لا تفي بالحقيقة، يعني تكون البضاعة مثلا ليست عندها ولا تمتلك البضاعة وتبيع، يعني يصير نقد بنقد، ليس هناك يعني بضاعة، فهذا لا يجوز بهذه الطريقة. يقول لك البضاعة عندنا في المكان الفلاني في مدينة أخرى، إذا أردت أن تذهب لها فتعال، في المضاربات يقولون هذا وغيره. نعم نعم، أنا أقول الهيئات الشرعية إذا كانت من العلماء هي معتبرة، لكن أحيانا البنوك لا تفي بمقتضى كلام العلماء. في مثلا المضاربة يقول لا بد في بيع العينة أو التورق، تورق العينة لا تجب، في بيع التورق يقول لا بد أن تكون البضاعة مملوكة لك، فيقول نعم يا مملوكة لي. البنك يقول أنا عندي مثلا حديد أو عندي خشب أو عندي كذا في مخازننا في البلد الفلاني، إذا أردت أن تذهب إليه اذهب. وهذا لو كانت الدنيا كلها مخازن لا يمكن أن توقع عليها ملايين العقود في يوم واحد. هذا يعني أحيانا الإنسان يعني يقتضي أن يتورع عن مثل هذه الأشياء، يبتعد عنها لأنها قد لا تكون صحيحة، والله أعلم. نعم، نفس السؤال. طيب أبشر المرة الثانية عندكم خلاص. أبشر مرحبا. يقول الشخص، بس نجيب على سؤال أخ ثم ننحرف لكم، فأنت قلت من لا يصلي، من لا يصلي للعلماء فيه قولان، قول يرى أنه ليس بمسلم وأنه كافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قد كفر، وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فإذا كان لا يصلي قال هو كافر، وإذا ويرون أنه يكفر كفرا يخرج من الملة، فلهذا قالوا لا يصلى، لا يحج عنه، ليس بمسلم، ولا يترحم عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك مما رتبوه على هذا الكفر. وبعض العلماء يقول إنه ليس بكافر كفرا يخرج من الملة، وإذا كان ليس بكافر جاز أن نحج عنه وجاز أن نترحم عليه، غاية ما في أنه مسلم عاصي. والمسألة خطيرة جدا، مسألة ترك الصلاة مسألة خطيرة، وأنا أسأل الله وإياكم السلام من مثل هذه المسألة، ولا أقول فيها بشيء، والله أعلم. نعم يا شيخ، هيا. طيب، واحدة بواحدة، واحدة تمشي والثانية ما تمشي، أما بعد منتصف الليل فذهب بعض العلماء وخصوصا الشافعية والحنابلة يرون أن من رماها بعد منتصف الليل فقد رماها في وقتها، وهذا قول لبعض العلماء، وإن كانت الأدلة تشير إلى أنه لا، إلى أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس ضحى يوم العيد، هذه جمرة العقبة الكبرى. نعم، وأما أي نعم، فجمهور العلماء أنه لا يجوز رميها قبل الزوال، جمهور العلماء، بل لأئمة الأربعة ولم ينقل إلا عن الحنفية في يوم النفر، يوم النفر اليوم الأخير، أيوة، أما ما عدا ذلك مع الجمهور فلا ترمى قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني ينتظرون بفارغ الصبر حتى تزول الشمس، يعني إذا أذن الظهر جاز الرمي. فأرى أن أعطيناك واحدة، يعني عليك في هذه الحالة أن تتصدق بشيء. وبعض العلماء يقول عليك دم في مثل هذه الحالة تذبحه في مكة، والله أعلم. نعم. متى متى ذهبت؟ في أي يوم؟ متى يعني في الثاني، في أي يوم؟ الحاجة عشر الثانية. أها. ورجعت وطفت للوداع. يرجى أن يكون هذا كافي إن شاء الله، لأن هذا في محل خلاف، وبعض العلماء يرى جوازه، وأنت قد فعلت، نقول إن شاء الله. نعم نعم. زعلين منا بس. أبشر. مرحبا. نعم. أي نعم. هو عاجز عن الرمي وأنا لا شيء علي، إذا كان رمى في الوقت لا شيء علي. نعم. لحظة. نعم. أيوة، أنا أقول إذا كان التأخر ليس بيد الإنسان، قيل له أن الحافلة ستأتي بعد ساعة، ثم قيل بعد ساعتين، لأنه لو ذهب يطوف لذهبت عليه الرحلة، فهو ينتظرها. فإذا كان هذا التأخير ليس من قبله وإنما بسبب تأخر الحافلة، فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، والله أعلم. طيب نعم، حد نشوف هذا ما أخذنا من السؤال. نحن نقول دائما من طاف، الأصل أنها لفقراء الحرم، فقراء الحرم في مكة، توصي شخص أو توكل شخص. نعم نعم. جارك شيء. نعم. الذي لا يمكن يعني لا يجد أحدا يوكل على دم، يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام، سواء صامها متتابعة أو صامها متقطعة متفرقة. نعم. إذا كان لا يستطيع الصوم يعني فلا شيء عليه فيما يظهر، والله أعلم. نعم نعم. لا يضر، لا يضر. نعم. لا صلاة في المسجد، مسجد كيف؟ مسجد فوقه عمارة. أيوة، إذا كان مسجد تجب الجماعة فيه. تفضل تفضل. نعم. أنت الآن في بيتك، إذا كنت تسكن تصلي في بيتك ولا ما تصلي؟ تصلي في بيتك وفوقك. لا لا تحسب صلاة جماعة، لكن البعض يقول أنا ما أصلي في بيت، هذا فوقه دورات. انتظروا يا أخ، والله اجلس، والله يا أرضاك اجلس، سنجيب للجميع بقدر المستطاع، وإذا ما استطعنا اليوم غدا إن شاء الله. شيخ من فضلك. أقول بعض الناس يقول لا أصلي في المسجد لأن فوقه دورات مياه أو شيء. أنت تصلي في شقتك وفوقك يعني نفس القصد. أي نعم، هذا القصد يعني. لا، في المسجد تحتسب صلاة جماعة. نعم، فوق أو تحت لا يضر. شيخ أنا كنت حارم. نعم. اجلسوا اجلسوا يا أخ، والله يرضى عليك. اجلسوا يا أخ، والله يرضى عليكم. كنت حارم في آنس. أبشر أبشر، نجيب عليك. طيب نجيب عليك، نجيب إن شاء الله. أبشر. طيب شيخ كنت حارم في آنس. أيوة. تجابوا الماكل، الماكل اللي جابوها. أكل أكل عادي، ريحة الأكل عادي، ما فيها شيء. لا يضر، لا يضر، ما يضر، صحيح عادي. يعني الإنسان إذا كان في مكان في القبلة، لكن المساجد الموجودة في البلد كيف القبلة فيها؟ يعني إذا كان الناس اجتهدوا، إذا كان فيه أولا مساجد والإنسان أراد أن يصلي في بلد أو يبني مسجدا، عليه أن يسأل أهل البلد أين القبلة، هم أعرف. فلو أن إنسانا صلى إلى غير القبلة في بلد وأمكنه أن يسأل ولم يسأل، فهنا يعيد الصلاة، شايف؟ أو بنى مسجدا ولم يسأل أين القبلة، ولم وعلم أنها منحرفة وصلى، ف يعيد. لكن إذا كان لا يعلم، والناس كانوا يرون هذا الاتجاه ما بين المشرق والمغرب أو جهة الجهة، الله عز وجل هذه الأمور يتساهل فيها. يعني هذا أمر يجب أن نعلمه، الله عز وجل ما كلفنا بأن نقف تماما على عين الكعبة، ولهذا قالوا من كان في داخل المسجد الحرام وجب عليه التوجه إلى عين الكعبة، إلى عين الكعبة لا يحيد عنها يمين، لأن أي إحادة وخرجت عن الكعبة، ومن كان بعيدا عنها فإلى جهتها. إذا كانت هذه في جهة الجنوب عندنا مثلا جهة الكعبة، لو القبلة هكذا وصلى هكذا أو هكذا قليلا لا يضره، لا يضر، لأن المقصود الجهة، والناس لا يمكن أن يطلعوا على الحقيقة تماما إلا بالأجهزة الآن. أيوه، فالذي يظهر أن هذا لا يؤمرون بالإعادة، لأن هؤلاء إلى الجهة حتى وإن انحرفت قليلا يمينا أو شمالا لا يضر، والله أعلم. شيخ نعم شيخ لا يضر شيخ بنظر رمي جمرات. أيوه، أكثر الليل، أكثر الليل كم الليل يعني من الساعة 7 إلى الساعة 4:30 كذا مثلا، ها كم 9 ساعات؟ إذا نمت مثلا، إذا بقيت بت في، إذا بقيت في منى 6 ساعات يكفي مثلا.